مدى صحة الحديث يا شيخ الوارد في الأذان والإقامة في أذني المولود؟ جاء في حديث رواه الترمذي وغيره في سند ضعف، ولكن عمله جمع من أهل العلم كلام عمر بن عبد العزيز وجماعة. جاء في حديث آخر يعوده ضعيف أيضا، فمن فعل فلا بأس، كان في سنة يشد بعضها بعضا وإن كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد عمل به المسلمون كثيرا ومن ترك فلا بأس. متى يعمل هذا؟ يوم السابع أو في اليوم الأول اليمنى ويقيم في اليسرى ويسميه في اليوم الأول أو في اليوم السابع ويحلق رأسه، كل هذا سنة. نعم. مثل الشعر بالضبط، شعر ضار محل نظر. جاء في بعض الأحاديث فاطمة وغيرها، لكن ما أعرف في سند جيد الآن. أما حلق الرأس ثابت والعمل فيها حلقه ثابت، أما وزنه يصدق بزينته. جاء في بعض الأحاديث التي لا أعلم صحتها يحتاج إلى إعادة النظر فيها إن شاء الله في حلقة أخرى، لكن ما به الحلقة الآخرة إن شاء الله.